موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إسلام ضماد ابن ثعلبة. في أثناء محنة أيام الدعوة الجهرية الأولى، أسلم بعض الأفاضل وسادات أقوامهم كما سبق. وممن أسلم أيضا في هذه المدة الصعبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ضماد ابن ثعلبة الأزدي. هذا الرجل الأزدي قدم مكة وكان طبيبا راقيا، يعني اللي هو أشبه بما يسمونه في زماننا بالطبيب النفسي. فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، فلقيه فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. بيقول له: أنا أرقي من هذه الريح، الريح يعني الجن ولبس الجن ونحو ذلك، فهل لك، أي فهل لك إننا أعالجك ونحو ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنا لمريض ولا شيء ولا زي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغت ناعوس البحر، يعني بلغت مني مبلغا، هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فأسلم ضماد وكان نصرا للإسلام والمسلمين في هذه المدة، والحمد لله رب العالمين.